بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الأدوية المكروهة. وذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة وباب في الأدوية المكروهة، كانت رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. فما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له الدواء، فإذا صادف ذلك الدواء الداء يبرأ الإنسان بإذن ربه سبحانه وتعالى ويكتب له الشفاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا تتداووا بحرام، فلم يجعل ربنا سبحانه وتعالى شفاء هذه الأمة فيما حرم عليهم. وكذلك أيضا كانت الرواية الثانية، وهي رواية عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وكذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. يقول في ذلك الإمام البيهقي رحمه الله هذا الحديث، وهي الرواية المذكورة عن أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث المذكور أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. قال: حديث المذكور عن أبي الدرداء والحديث المذكور عن أبي هريرة والنهي عن الدواء الخبيث، قال: إن صح فمحمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة. قال: ليجمع بينه وبين حديث العرنيين. قال: حتى نجمع بين هذه الأحاديث وقصة العرنيين، وهم قوم جاءوا إلى المدينة فاكتووا المدينة، قلنا معنى ذلك أنهم لم يطلب لهم العيش في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الصحراء ثم يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، من ألبان الإبل ومن أبوالها. فقال البعض: والصحيح من مذهب الشافعي جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في الصحيحين، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، وقالوا أن أبوال الإبل على النجاسة، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل فكان ذلك للتداوي لوجود هذه الضرورة، لوجود الضرورة. وبالتالي معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين، وذلك إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. أما إن لم يكن هناك حاجة أو ضرورة فيتم العلاج عن طريق الدواء المباح، أما ذلك الدواء التداوي بالحرام يبقى لا يكون أو لا يأتي الإنسان إلا إن دعت الضرورة إلى ذلك، إلا إن دعت الضرورة إلى ذلك. والقصة في هذا الأمر هو قصة العرنيين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، وأبوال الإبل عند الجمهور على النجاسة، فلما أمرهم أن يتداوى بأبوان الإبل وهي على نجاستها، فنقول لدواعي الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وكانت رواية أيضا المذكورة عن عبد الرحمن ابن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع أن يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وقال لألا تسمع إلى نقيق الضفدع، وأنه تسبيح لله تبارك وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع، نهى عن قتل الضفادع. وهذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفاد من ذلك الضفدع في دواء يعالج به الإنسان، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. إذن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وبالتالي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها معنى ذلك أنه لا يجوز أن تستعمل في الأدوية، أنه لا يجوز أن تستعمل في الأدوية. وبالتالي نهى عن قتلها وجعلها أي، وقال أن قتل الضفدع حرام، فإذا حرم أو حرم قتل الضفادع يبقى عند ذلك أيضا يحرم التداوي بها، يحرم التداوي بها. نقول أنه لا سبيل أن تستعمل الضفادع في التداوي إلا بقتلها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. يعلق على ذلك الإمام الخطابي رحمه الله ويقول في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء، وكل منهي عن قتل من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين. لما يبقى كل منهي عن قتل من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين، يبقى لماذا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا الحيوان؟ قال إما أساسا لحرمة في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والهدهد. الصرد ده نوع من أنواع الطيور، وكذلك نهى عن الهدهد، نهى عن قتل الهدهد. يبقى هناك نقول بعض الحشرات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وبعض الطيور أيضا نهى عن قتلها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، ونهى كذلك عن قتل الصرد، وعن قتل أيضا الهدهد، ونهى أيضا عن قتل الضفادع، وقال أن نقيق الضفدع هو تسبيح لله تبارك وتعالى. ولذلك كما يوجه الإمام الخطابي رحمه الله هذا الكلام، كل من هي عن قتل من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين، إما لحرمة في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد. وإذا كان الضفدع ليس محرم كالآدمي كان النهي فيه منصرفا إلى الوجه الآخر، يبقى حرمة أن احنا نأكل لحم الضفادع، يبقى قال أنه إما أن يكون لما نهى عن قتله إما لحرمة في نفسه كالآدمي فإنه لا يجوز أن تتعدى على الآدمي لحرمة النفس، وإما أساسا هو نهى عن قتله لأنه يحرم أكله، يحرم أكله قلنا كالصرد والهدد، ومن ذلك أيضا الضفادع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلا لمأكله، نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله، إلا طبعا يعني ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل في الحل والحرم، لكن أصلا كده يبقى لا نقوم بقتل هذه الحيوانات إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ابتداء. أما الحيوان نقول غير المأكول فلم تؤمر بقتله، يبقى لا نقوم بقتل الحيوان غير المأكول إلا بهذه الإشارة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حيبقى الأصل على حرمة قتل ذلك الحيوان طالما أن الشارع لم يأمر بقتله. فالشارع لم يأمر بقتل الكلاب ولكن نقتل الكلب العقور، يبقى نهى عن قتل الكلاب ولكن نقتل الكلب العقور، يبقى نقول لماذا؟ لأنه كلب عقور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول هذا حيوان غير مهضور الدم، يبقى غير مأكول وغير مهضور الدم أساسا، يبقى ليس معنى أنه غير مأكول أنه يغدر دم ذلك الحيوان، ولكن هذا الحيوان غير مهدور الدم إلا ما تعدى من هذه الحيوانات، يبقى هذا كلب عقور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يفهم من ذلك أن الكلب غير العقور لم تؤمر بقتله، لم تؤمر بقتله لأنه لم يتعدى على الإنسان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلا لمأكله. وكذلك أيضا في هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، نهى عن الدواء الخبيث، قال قيل هو النجس أو الحرام أو ما تنفر عنه الطباع. يبقى قال الدواء الخبيث ده ليه توجيهات، إما أن يكون مقصده أن هو الدواء الخبيث لأنه نجس أو حرام، أو أن هو بتنفر عنه الطباع. وذكر البعض أن المقصود بالدواء الخبيث هو السم. قال الإمام الخطابي رحمه الله الدواء الخبيث قد يكون خبث ذلك الدواء من وجهين، الأول خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ونحو ذلك من لحوم الحيوان غير المأكول، غير مأكول اللحم. وذكرنا يعني أن النهي عن الترياق، والنهي عن الترياق قلنا لا يدخله لحوم الأفاعي، لحوم الأفاعي، ويدخله أيضا الخمر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الترياق. هنا أيضا كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله الدواء الخبيث قد يكون خبث ذلك الدواء من وجهين، إما من جهة النجاسة وأن يدخله المحرم كالخمر ونحو ذلك من لحوم الحيوان غير المأكولة اللحم، وقد يصل إلى الأطباء بعض الأدواء وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة تناولها محرم إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل. يبقى الأصل كده إن هذه أدوية خبيثة محرمة إلا ما تناوله الدليل، إلا ما تناوله الدليل. قلنا كالشرب من أبوال الإبل، لو قلنا أن أبوال الإبل نجسة لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك من أنواع النجاسات، ودل هؤلاء على الشرب من ألبان الإبل ومن أبوال الإبل، فالسنة خص ذلك الأمر، وبالتالي ورد ذلك التخصيص عن طريق السنة. يبقى نهى عن الدواء الخبيث، قلنا لو المقصود به النجس يبقى إلا ما خص بالدليل، إلا ما خص بالدليل كأبوال الإبل لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين. قال أيضا ورخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفر عرينة وعقله، رخص فيها لأبواب الإبل لنفر عرينة وعقله. وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وألا يضرب بعضها ببعض، وقد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم والمذاق، من جهة الطعم والمذاق. إذا في مشقة على الطباع أن نتجرع هذا الدواء المر، قلنا مرارة هذا الدواء مرارة شديدة تنفر منها الطباع، يبقى هذا دواء خبيث. كما بينا قبل ذلك الأكل من الشجرة الخبيثة، قلنا على الرغم أنه طعام مباح، قلنا زي البصل والثوم يبقى ده طعام مباح، ولكن سميت بالشجرة الخبيثة لأن من طعم منها حيحرم من أن يأتي إلى صلاة الجماعة نتيجة هذه الريحة الكريهة التي تصدر من فيه لو طعم من هذه البقلة. يبقى على ذلك سميت بالشجرة الخبيثة، قلنا يا ترى لماذا؟ لأنها حرام، ليست بحرام، ولكن نقول لما بيطعم الإنسان من هذه البقلة من البصل أو الثوم فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المسجد وهذه الرائحة ما زالت تصدر منه، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سميت بالشجرة الخبيثة ليس لنجاسة هذه الثمرة أو هذه البقلة وليس لحرمتها، ولكنها مباحة وطاهرة، لكن نقول لهذا العرض أنها تمنع الإنسان أن يقترب من المسجد لصلاة الجماعة طالما كانت الرائحة ما زالت تصدر من فيه من أكلها. قال سبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه ولا نقوم بضرب بعضها بعضا، وقد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم والمذاق. يبقى نقول حرمة التداوي بالنجاسة إلا ما خص بالدليل، والتخصيص بالدليل ورد بالنسبة لأبوال الإبل لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين كدواء، يبقى على ذلك نقول يبقى يجوز أن نشرب من أبوال الإبل، يعني نشرب من أبوال الإبل لتداوى العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها للعرانيين لنفر عرينة وعقل كما هو معلوم. قال أيضا يبقى خبز الدواء كنتيجة زونا عن الدواء الخبيث نتيجة المشقة على الطباع، أنه أن يستسيق ذلك الشراب لمرارته لمذاقه المر الشديد، عند لما يكون به مرارة شديدة نقول الطباع بتأنب في مشقة شديدة على أن يتقبل الإنسان هذا الشراب الكريه، دواء كريه ودواء نقول به مرارة شديدة فتأنف منه الطباع فيسمى بالدواء الخبيث. قلنا لنفرد الطباع والمشقة على الطباع أن يستسيغ ذلك الدواء. ولذلك ذكر أيضا في رواية التي تلي ذلك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن حس سما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حس سما فسم في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أي من قتل نفسه بشرب السم فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية فيها دليل على حرمة استعمال السم القاتل، يبقى فيه دليل على حرمة استعمال السم القاتل. قال أنه من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في الآخرة، من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في الآخرة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بأنه تردى من فوق الجبل فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بالسم فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. يبقى من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بهذه الرواية المقصود منها دليل على حرمة استعمال السم القاتل، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الإنسان من الإقدام على أمثال هذه الأفعال، قلنا لأن خوف الإنسان من الآخرة ونقول بيبقى رادع وزاجر للإنسان أن يرتكب أمثال هذه الأفعال التي يعاقب عليها في الآخرة، التي يعاقب عليها في الآخرة. ولما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يعذب به أهل النار في النار، وما ذكر لنا من طعام أهل النار من شراب أهل النار من ملبس أهل النار إلى غير ذلك، قلنا كل دي آيات رادعة للإنسان، رؤية الإنسان لهذا العذاب وأنه لو فعل كذا لعذب بكذا وكذا، ده رادع وزاجر للنفس أن تتجرأ على أمثال هذه الأفعال. يبقى لما الإنسان يتذكر كده لو قتل نفسه بالسم، لما تذكر كده يبقى قبل أن يتجرأ ذلك السم، لو تصور ذلك المشهد وأنه سيتجرأ ذلك السم ويتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، يبقى ده حيكون دافع ألا يتجرأ الإنسان على أمثال هذه الأفعال. يبقى لما ذكر أنواع العذاب يبقى على ذلك نقول رادع وزاجر للإنسان، زاجر للإنسان أن يتجرأ على أمثال هذه الأفعال كما هو معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن من الصفات المتقين أنهم يصدقون بيوم الدين وأيضا يشفقون على أنفسهم من عذاب الآخرة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة المعارج، لما ذكر الله عز وجل والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى مش إحنا نصدق بيوم الدين، إحنا مصدقين بيوم الدين، لكن فين خوف الإنسان من الآخرة؟ كلا بل لا يخافون الآخرة. يبقى الخوف، الخوف من الله تبارك وتعالى، يبقى نقول لما يخشى الإنسان ربه سبحانه وتعالى يندفع يتحرك إلى فعل الطاعات، ونقول أبعد ما يكون عن فعل المعاصي والموبقات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى نقول يا ترى إيه اللي خلاه يقوم من الليل ويضحي بالراحة على الرغم من حاجاته إلى النوم، لكن يقوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويناجي رب سبحانه وتعالى، يا ترى إيه؟ يبقى خوف الإنسان من الآخرة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبقى خوفا من عقابه وطمعا في رحمته، يبقى خوفا من عقابه وطمعا في رحمته. وذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل لما بين لهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انظر بقى إلى رؤية هؤلاء للآخرة، وهذه التصورات لما أصبحت تصورات حية في القلوب، رؤية حية وبالتالي كرأي العين، يبقى رأوا ذلك: إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طب نقول خوفهم ده دفعهم إلى إيه؟ إلى فعل الطاعات. يبقى الخوف من الله عز وجل والخوف من العذاب بيدفع الإنسان إلى الطاعات. وبالتالي أيضا لما ذكر لنا هذه العقوبات في الآخرة قلنا حتى يعني لا يتجرأ الإنسان على فعل هذه المنكرات أو فعل هذه الأمور التي يعذب بها عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. تذكر كده ثياب أهل النار، طعام أهل النار، شراب أهل النار، كل ذلك لما تذكره الإنسان بيبقى رادع رادع كده، وزاج للإنسان يتجرأ على فعل المعصية. ولذلك لما قال من حسى ثم، أن عشان الإنسان يعني لا يتجرأ على ارتكاب مثل ذلك الفعل، حتى لا يتجرأ الإنسان على ارتكاب مثل ذلك الفعل. بس الكلام ده لما تصح هذه التصورات في قلب الإنسان، يراها كمشاهد حية، يعني نراها مشاهد حية، هي مش مشاهد خيالية، دي مشاهد حية نراها فعلا ترى ذلك. وده أساسا كان حال الصحابة رضي الله عنهم في رؤيتهم للآخرة، يبقى كأنهم يرون الآخرة رأي العين رأي العين. يبقى ده مش كلام كده تخويفي فقط، لا ده حقائق. يعني الصحابة رضي الله عنهم عاشوا مع هذه الحقائق، نقول حقائق. وبالتالي نقول يبقى دي دافع محرك للإنسان لفعل الطاعات، وكذلك زاجر ورادع للإنسان أن يرتكب هذه المحرمات أو المنهيات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي قال: خالدا مخلدا فيها أبدا. قال المراد بذلك إما في حق المستحل، يبقى لأن طبعا هنا لا يخلد في النار إلا الكافر، لا يحبس في النار إلا الكافر، وبالتالي ذكر هنا الأبدية، قال يتحسوا بنار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فذكر الأبدية. هل يا ترى معنى كده أن قاتل النفس يبقى كافر؟ إن كان مستحلا، إن كان مستحلا، لأن طبعا المستحل يبقى بينقل بذلك عن الملة. لو إنسان استحل الزنا يبقى في فرق ما بين بيرتكب الزنا، فرق أنه هو أساسا مستحل للزنا حتى لو لم يفعل، يبقى من استحل ما حرم الله عز وجل كان بذلك إيه؟ كافرا، بينقل بذلك عن الملة من الإسلام إلى الكفر، وبالتالي يحبس. يبقى إما أن معنى الكلام يتحسوا بنار جنة وخالدا مخلدا فيها أبدا، إما أن هو فعلا أبدية يعني خلود ولا خروج من النار، يبقى لو كان مستحلا، أو المراد المكس الطويل أن المؤمن لا يبقى في النار خالدا مؤبدا، اللي قلنا حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى عصاة الموحدين من كتب الله عز وجل عليهم أن يعذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيها كخلود الكافر، وحتى لو مكث فيها فترة طويلة فإنه سيخرج بشفاعة الشافعين طالما وجد في قلبي أصل الإيمان، طالما وجد في قلبي أصل الإيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، نصف مثقال من دينار، نصف مثقال من إيمان، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحبس في النار إلا من حبسه القرآن، اللي هو الكافر هو الذي يخلد في النار. فدي خرجت على مخرج التقليد والتشديد، قلنا عشان لا يتجرى الإنسان على هذه الأفعال خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى ده ترهيب للإنسان. الإنسان بيحتاج كده زي ما بيحتاج للترغيب بيحتاج إلى الترهيب. زي ما بنحتاج كده إلى الترغيب بنحتاج أيضا إلى الترهيب. وإنه لابد من ترهيب وتخويف النفس. ولذلك الله عز وجل ذكر أنه لما ذكر أن ذلك العذاب قلنا حتى يخوف ربنا سبحانه وتعالى العباد حتى لا يتجرؤوا على فعل ما نهى الله عز وجل عنه. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن سويد ابن طارق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. قال إنها دواء قال لا ولكنها داء. قال فيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شرب الخمر. يبقى قال أنها دواء يبقى كلام صريح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. يبقى الخمر مش دواء ولكنها داء. فقال فيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شرب الخمر كما هو معلوم حرمة الخمر. يبقى حرمة شرب الخمر وكذلك أيضا حرمة التداوي بالخمر قلنا لأنها حرام ولا تتداوى بحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يوجه الإمام الخطابي رحمه الله ذلك الكلام قال قوله لكنها داء إنما سماها داء لما في شربها من الإثم. وقد يستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق. يبقى كلمة الداء دي قال يعني كلمة لفظ يعني نقول لها معاني متعددة. كلمة الداء يبقى لفظ لمعاني متعددة. إما المقصود به الداء الذي يصاب به الإنسان في بدنه أو نقول إن هو داء كنتيجة داء العيب يسمى بالداء الآفة تسمى بالداء مساوئ الأخلاق تسمى أيضا بالداء. يبقى نقول لفظ الداء إما المقصود به يبقى الداء ما يصيب الإنسان في بدنه ويبقى داء أساسا يوصف له الدواء. وقلنا إن صادف ذلك أو وافق ذلك الدواء الداء شفي بإذن ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الإمام الخطابي رحمه الله قال لكنه داء إنما سماها داء لما في شربها من الإثم. قال قد يستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب وسوء الأخلاق. ثم أتى بنقول أمثلة على ذلك التوجيه. قال إذا تبايع الحيوان قالوا برئت من كل داء أي يريدين العيب. يقول لي بداء أساس الحيوان ده بريء من كل داء بريء أي أنه ليس به عيب. يبقى المقصود به ليس به عيب فدي صورة. قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بني سعيدة من سيدكم قالوا الجد بن قيس واتهموه بالبخل. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي داء أدوى من البخل يعني أي داء أدوى من البخل. يبقى البخل داء داء البخل أساسا داء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم البغي والحسد. يبقى داء داء دي أدواء كانت موجودة في الأمم. يبقى الغل داء داء الحقد داء داء الحسد داء داء داء. يبقى على ذلك نقول إيه يا ترى هو داء في إصابة في البدن لا ولكن سمي بداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي داء أدوى من البخل وقال دب إليكم داء الأمم قبلكم البغي والحسد. فنرى أن قوله في الخمر إنها داء أي لما فيها من الإثم فنقلها صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا إلى أمر الآخرة وحولها من باب عن باب الطبيعة إلى باب الشريعة. يبقى الكلام ده بيذكره الإمام الخطابي رحمه الله قال إن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها داء يبقى قال قام نقلع عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة وحولها من باب الطبيعة إلى باب الشريعة. وقال إن هذه أمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تعدون السرعة فيكم قالوا هو الذي يغلب الرجال قال بل هو الذي يملك نفسه عند الغضب. مع ان ده نقول ده الرجل القوي يبقى الذي بيصرع الناس ولا يسرع يبقى على ذلك يبقى ده قوي عندنا نقول فلان ده قوي فتي وقوي يبقى يصرع الناس لكن لا تصرع الناس. ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك التوجيه وذكر حقيقة بقى هذا المصطلح حقيقته. فقال والذي يملك نفسه عند الغضب ليس شديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مع ان المتعارف علينا عندنا ايه؟ ان الشديد بسرعة، يبقى ده شديد نقول رجل اساسا قوي لا يغلب، ولكن هو يكون بيغلب الرجال، يبقى ده كلام صحيح، كلام صحيح بس ده كلام عرفي، لكن قصد بذلك المعنى الحقيقي. وان الشديد ليس الذي يقوم بصرع الناس ولكن او يغلب الناس، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال من ما تعدون المفلس فيكم، قال هو الذي لا مال له، ده حقيقه فعلا هو ده المفلس. وبالتالي نقول يبدا لو افلس ذلك الرجل فحيقسم ذلك المال على الغرماء بالتحصيص، وده المفلس ده كلام موجود في الاحكام الفقهيه، لكن اراد التوجيه الاخر، اراد التوجيه بالنسبه لامر الاخره، يعني يا ترى مين المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار او لا مال له، فقال لكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بكثير من صلاه وصيام، ولكن أتى وقد ظلم هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إن فنيت الحسنات أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. ده ما بيمنعش المعنى العرفي، يبقى نقول التوجيه ده ما بيمنعش المعنى العرفي. قال ما تعدون الغنى فيكم، قالوا عن كثرة العرض، يبقى فلان ده عنده مال، مال كثير نقول عنه إيه؟ غني، ده حقيقة، ده نقول ده عرفا، لكن قال الغني الحقيقي ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس غنى القلب. يبقى توجيه نقول هذا المصطلح على حقيقته، كما نقول كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، مع أنه لما قتل مات، يبقى لما قتل كده في الحرب مات، ففلان ده مات، ولكن نقول التصحيح بقى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هو ميت، ده الموت العرفي، لكن الموت الحقيقي هو البعد عن دين الله تبارك وتعالى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى المقصود الميت، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مثل الحي والميت زي الذاكر الرب سبحانه وتعالى والذي لم يذكر الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده نقول إنسان حي، يبقى مش المقصود به الحياة العرفية. الحياة العرفية عندنا إيه؟ فلان ده ما زال حيا، ما زال على قيد الحياة، نقول ليه؟ لأن الروح ما زالت ممتزجة بالبدن، لم تنزع بعد، لما بتنزع الروح من البدن نقول هذا مات، هذا ميت، فده الموت العرفي عندنا هو لما تنزع الروح من البدن. لكن هنا كان التوجيه إلى الموت الحقيقي والحياة الحقيقية، فلذلك قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى قال ما تعدون المفلس فيكم، من المفلس اللي هو لا مال له، نقول لا درهم له ولا متاع، فقال لا، المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بكثير من صلاة وصيام، ولكن أتى وقد شتم هذا وظلم هذا وأكل من هذا وسفك من هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار، فطرح بها في النار. قال كل هذا إنما هو على معنى ضرب المثل، تحويل عن أمر الدنيا إلى معنى أمر الآخرة. فكذلك سمية الخمر دان إنما هو في حق الدين وحرمة الشريعة لما يلحق شارب الخمر من الإثم، وإن لم يكن داء في البدن ولا سقما في الجسد، يبقى نقول يا داء، يبقى مش داء المقصود به داء في البدن، يعني داء في البدن، لكن داء بالنسبة للآخرة لما يترتب على ذلك من الإثم. يبقى ده كان توجيه الإمام الخطابي رحمه الله بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا نبي الله أنها دواء، قال لا ولكنها داء، ولكنها داء، يبقى زي كده ما الداء اللي بيصيب البدن بالعطب ده أيضا داء لما يترتب على الإثم في استعمالها أو في شربها. قالوا في الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر، وهذا وقول أكثر الفقهاء، يبقى لا يجوز التداوي بالخمر. وقول أكثر الفقهاء أي لا يجوز التداوي بالمسكر، لا يجوز التداوي بالمسكر. قال وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعض الفقهاء، واحتجوا بذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للعرانية التداوي بأبواب الإبل وهي محرمة، إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها. اللي أساسا قال يجوز التداوي بالنجاسة أو بالنجاسات أو بالحرام، دليلهم دليل كده يقيس المسألة على مسألة قصة العرانيين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبوال للإبل أن يشربوها حتى يبرأوا من ذلك الداء الذي أصيبوا به. فده أساسا هذه دليلهم في هذه المسألة. ولذلك الذي رخص وأباح التداوي بها بالخمر عند الضرورة احتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقول النفر من عرينة التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة، إلا أنها لما كانت من مستشفى بها في بعض العلل رخص لها في تناولها. لكن نقول أن الأصل أساسا الحرمة، الأصل أساسا الحرمة إلا ما خص بالدليل، ودي خصت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم ونعت لهم ألبان الإبل وأبوال الإبل. قال الإمام الخطابي رحمه الله قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل، فنص على أحدهما بالحظر وعلى الآخر بالإباحة وأبوال الإبل، والجمع بينما فرق النص غير جائز. وقال أيضا وأيضا فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويشفون بها ويتبعون لذاتها، فلما حرمت عليهم صعب عليهم ترك الخمر والنزوع عنها، فعلى ذلك فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على من تناول الخمر ليرتدعوا وليكفوا عن شرابها. قال وحسم الباب في تحريمها على الوجوب لا شربا وتداويا لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارد. الإمام الخطابي رحمه الله بيوجه ويقول لقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل، فنص على أحدهما بالحظر وعلى الآخر بالإباحة. يبقى نقول أباح التداوي بأبوال الإبل وحرم التداوي بالخمر. يبقى ده نقول أدي نص المسألة، أدي نص المسألة. طب هنجمع منهم إزاي؟ فعلى ذلك ما ينفعش بقى المسألة القياسية كده نقيس الخمر على أبوال الإبل. ده ورد فيها نص بالحظر، ده ورد فيها الكلام ده. امتى بيكون القياس؟ لما ما يكونش فيه أساسا نص في المسألة. لكن النص هنا احنا ما بنأتيش للقياس، القياس لما يكونش فيه نص في المسألة بنبدأ بننظر كده إلى العلاقة بين الفرع ده والأصل اللي احنا هنستند إليه. فإن كانت العلة الموجودة في الفرع هي الموجودة في الأصل التي من خلالها كانت علة لهذا الحكم، يبقى عند ذلك نقول ده حكم هيتعدى إلى ذلك الفرع، كما بينا في مسألة الحشيشة. يبقى الحشيشة قلنا حنحكم عليها أنها خمر، لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فحرمة الخمر كان العلة الإسكار. فمتى وجد الإسكار في أي مشروب بقى هيبقى محدث أو نقول سواء كان مائعا أو جامدا، يبقى حنحكم عليه كده أن ده خمر، حنحكم عليه. نقول لوجود العلة يبقى نقول الحكم يدور مع علته. يبقى وجدت العلة في الفرع ده، مفيش نص في المسألة، مفيش نص نقول يحرم الحشيشة، فيش نص، لكن هيبقى بالقياس. قلنا لأن العلة موجودة فيه، وبالتالي علة تحريم الخمر الإسكار، فمتى وجد الإسكار كده يبقى الإسكار ده يوجد في الحشيشة، نعم، يبقى على ذلك يحكم أنها خمر. لكن لما يكون جاء نص في المسألة ما نأتيش بعد كده للقياس. فلذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل، فنص على أحدهما بالحظ. يبقى لما قال يعني سأل عن الخمر نهى، سأل عن الخمر نهى، فقال نبي الله أنها دواء، قال لا بل هي داء. يبقى ده نص في المسألة. وبالنسبة لأبوال الإبل نقول أنه رخص للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل. يبقى ده نص في المسألة وده نص في المسألة، ففي فرق نقول هنا حظر وهنا إباحة. فزي نحن نجمع بين هذين العرانيين. قال وهذا الباب، قال وعلى الأخر من أهوى وبول الإبل، والجمع بين ما فرقه النص غير جائز. يبقى الجمع بين ما فرقه النص غير جائز، يبقى أباح هنا وحرم هنا. يبقى نجيش نقول الله نقيس الخمر على أبوال الإبل، نجيش نقيس الخمر نقول ده رخص علينا نشربه نبوء الإبل، يبقى على ذلك جزء التداوي بهذا المسكر، نقول ده في المسكر اللي انت بتشير عليه ده ورد النص كده بالحظر منه بالتحريم اهو. يبقى قال ان هو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر نهى، سأله مرة نهى فقال بيض الله دواء، قال لا بل هي ده، ده نص المسألة اهو، فما ينفعش كده نترك النص ونستعمل القياس في هذه المسألة ونقيس الخمر على بول الإبل، ده الحظر كده ورد بالنص هنا، ورد هنا بالنص، وبالتالي لا يتم الجمع بين يعني ذلك النص الذي فيه الحظر والآخر الذي فيه الإباحة، قال والجمع بين ما فرق النص غير جاهز. قال أيضا فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، يبقى كانت نقول الخمر دي نقول وكأنها هي سقي هؤلاء القوم، يعني سقيا علاقة معلوم طبعا شربهم الخمر وكانوا يتغزلون أساسا ويقولون الشعر في الخمر. فلما حرم الشارع عليهم الخمر فعند ذلك قال وغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على من تناول الخمر ليرتدعوا عن شربها وليكف عن شربها. قال وحسم الباب في تحريمها على الوجوه كلها شربة الدوية لألا يستبيحوها بعلة التسقم والتمر. قال لو احنا فتحنا الباب ده يبقى نقول والله هو بيشرب يقول لك هو أصله مريض يعني عنده مرض في بدنه والمرض ده موصول له فيها الخمر هيبقى نوع من انواع التلاعب. فعشان نقوم بحسم هذا الامر تم غلق هذا الباب، تم غلق هذا الباب. قلنا لان نفس الانسان ممكن تتلاعب بالانسان، يعني نفسه ممكن تتلاعب بالانسان، وما عصي الله الا بالتاويل. هيبقى مدخل، يبقى مدخل كده ان هو يتناول ويحتسي الخمر ثم يقول انه مريض او ان الطبيب وصف له ذلك الخمر، ولكن ده الشارع يعني قرر عقوبة على من شرب الخمر، قرر عقوبة كده على من شرب الخمر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ده نقول ده المسألة خطيرة، ده نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى مقتضى الإيمان موجب الإيمان يبقى إن الإنسان يكون أبعد ما يكون عن الخمر، وهنا نفى الإيمان عمن يشرب ذلك الخمر، وده بالإضافة إلى في عقوبة مقررة على شارب الخمر، وكانوا يقومون بضرب الجريد والنعال، يبقى في عقوبات أساسا على شارب الخمر، يبقى عقوبة، وبالتالي على ذلك يبقى لو فتح ذلك الباب لتلاعب الناس بذلك الأمر، يتلاعب الناس بذلك الأمر ويشرب الخمر على أساس أنه هذا دواء وصف له كنتيجة لعلة في بدنه. قال هذا المعنى مأمون في أبوال الإبل، يعني الكلام ده مأمون في أبوال الإبل، طب ما يقاس أبوالنا ده النفس تنفر من أبوال الإبل، يعني كلمة أنه بول فقط مسمى كده يجعل الإنسان يأنف من شربه، يأنف أساسا من شربه غير الخمر. نقول كانوا يتغزلون في الخمر وكان شراب القوم إيه الخمر، وبالتالي نقول يجد فيها لذة يجد فيها نشوة إلى غير ذلك من الأمور. أما الأبوال نقول البول مجرد أنه نصف هذا بول يعني الإبل أو غير ذلك نقول يأنف الإنسان تنفر الطبع منه، نقول بمجرد الاسم كده نقول الاسم كفيل أنه ينفر الإنسان وطبع الإنسان ينفر من ذلك الاسم. فعلى ذلك بدا المعنى اللي موجود في بول الإبل يعني غير المعنى الموجود في الخمر، لذلك قال المعنى هذا المعنى مأمون في أبوال الإبل، وبالتالي أن الطباع تأنف أن تتناول من ذلك الأمر لاستقذاره أو لنفرط الطباع من ذلك الأمر، وبالتالي لا يتم قياس الخمر على بول الإبل. وأن النص ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يشربوا من أبوال الإبل كدواء لما اكتووا جو المدينة فأرخص لهم في ذلك الأمر، أما بالنسبة للخمر فعند ذلك كان الحظر والمنع، قال لا ولكنها داء. وإن طلب شرب الخمر كدواء نقول يعني طلب بأسلوب صريح، قال يا نبي الله الدواء، قال لا بل هي داء، فوصفها بالداء ولم يصفها بالدواء، وبالتالي بحرمة استعمال ذلك المسكر في التداوي من خلاله. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر هو باب في تمر العجوة أو تمرة العجوة، باب في تمرة العجوة. وذكر فيها رواية عن سعد رضي الله عنه قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على في فؤادي، فقال: إنك رجل مفقود، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف، إنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجهن بنوهن ثم ليلدك بهن. أيضا في رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فبيذكر باب في تمرة العجوة، في تمرة العجوة، وده من نوع من أنواع التمر في المدينة. والمقصود بمن تصبح 7 تمرات عجوة، مقصود من ذلك هو تمر المدينة، المقصود بكده تمر مخصوص، يبقى مش كل أساسا يعني عجوة هتصلح في ذلك، مش كل تمر يصلح في ذلك، ولكن من تصبح 7 تمرات من تمر المدينة، من تمر أساسا المدينة، مش التمر اللي هيوقع في المدينة، تمر من نخل في المدينة، يبقى مش هنقول الله ده تمر ده بيباع في المدينة، لا، ما هو بيأتي من كل مكان، لكن المقصود به تمر نخل المدينة، يبقى ده كان فيه البركة، كان فيه البركة كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر سعد رضي الله عنه قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فضعته بين ثديي حتى وجدت بردها في فؤادي أو على فؤادي، فقال: إنك رجل مفقود، يعني نقول إن هو أصيب بداء في فؤادي في قلبي، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يطب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة ثم يقوم بدقهن بنوهن ثم ليلدك بهن. يبقى كده نقول حيدق التمر بالنوى وبالتالي حتى يحول إلى عجينة ثم ليلدك بهن، يبقى يضع له جزء في فمه، جزء في فمه. فقال إن هو تخصيص المدينة إما لما فيها من البركة التي جعلت فيها بدعائه صلى الله عليه وسلم، أو لأن تمرها أوفق لمزاجه من أجل تعوده بها. يبقى هنا على ذلك يبقى المقصود 7 تمرات من عجوة المدينة، وأن عجوة المدينة يعني معناه اللي هو من التمر الذي يجنى من نخل المدينة، من نخل المدينة. فكان لها تلك الخاصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، ما أثرش فيه لا سم ولا سحر. يقول الإمام النووي رحمه الله: أما خصوص كون ذلك 7 فلا يعقل معناه، يا ترى ليه 7 تمرات انفعش 9، طب انفعش 6 مثلا، لا 7 تمرات. هذا يعني قال مما لا يعقل معناه، كما في أعداد الصلاة وأنصبة الزكوات، يقول والله صلاة الصبح 2 ركعة، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة الظهر السرية، صلاة العشاء 4 ركعات برضو، لكن نقول 2 ركعتان الأوليين هيبقى جهرية وركعتان يعني أخرين هيبقى سرية. فعلى ذلك يبقى نقول كل دي أمور لا يعقل معناها، لا يعقل يعني بمعنى كده العبودية تقتضي منك أن تتعامل مع الأمر كما ورد. طب تبحث عن العلة، نقول هذا أمر إيه ليس له علة ظاهرة لنا، وبالتالي زي بالضبط كده ليه صلاة الصبح 2 ركعة، طب ليه صلاة المغرب 3 ركعات، نقول الله هذا مما لا يعقل معناه، ليه الصلاة كانت هذا مما لا يعقل، لأن دي عبادة، ما لا يعقل معناه يبقى دي عبادة، يبقى العبادات كده مما لا يعقل المعنى، مما لا يعقل المعنى، يعني أنت عبد مأمور بالتنفيذ. هنا كذلك أيضا ذكر في 7 تمرات من تمر العجوة، يبقى إن طعم بها تصبح بها الإنسان، معناه أنه هو أكل ذلك قبل أن يطعم أي شيء، فعند ذلك لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اليوم ده يبقى لا سم يأثر فيه، ولا أساسا لو سحر له لا يؤثر فيه، بس لو تصبح أي أكل كده قبل أي طعام سبع تمرات من عجل المدينة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الخطابي رحمه الله: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر. يبقى مش يطار عشان ده في خاصية في تمر المدينة، لا، ده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان التمر دي في خاصية معينة، لا، ده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دي هتبقى لتمر المدينة دون غيرها، وده قالوا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في العلاق، قال باب في العلاق، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا